فصل من صفات الله تعالى التي أثبتها لنفسه الحياة والذل والقدرة والسمع والبقاء والإرادة والكلام والعزة والحكمة والمغفرة والرحمة. المعنى التي أثبتها الشاعر من هذه الصفات إلى أين؟ إلى أين؟ إلى كلام؟ لا غلط غلط. إلى الكلام؟ خطأ. نعم إلى الحكمة؟ خطأ. إلى العلم؟ صواب. أصل ما العلماء يقولون ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤه. ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. فهمت؟ اسمع يا رجل، إذا قلت لك من هذا إلى هذا، من هذا داخل إلى هذا خارج، والقاعدة أن ابتداء الغاية داخل إيش؟ لا انتهاؤه. طيب إذن نقول لو قلنا إلى الكلام صار الكلام خارجا، لو قلنا إلى الحكمة صارت العزة داخل. إذن الصواب أن نقول إلى العزة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.